لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوية. وقصة اليوم هي قصة المرأتين اللتين خطف الذئب ابن إحداهما. هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمت إلى داود عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقضى به للكبرى. قال: فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه قصة يحكيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومختصر شرح هذه القصة: كانت امرأتان، يعني في عهد نبي الله سليمان عليه السلام ونبي الله داود كذلك، كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. وكان للمرأتان تجلسان مثلا في أشبه ببستان، حديقة، وهكذا بستان، حديقة، مزرعة، نحو ذلك. وقد وضع بجوارهما، كل واحدة وضعت ابنها بجوارها، أو وضع الولدين بجوارهما، والأطفال يعني كانوا في عمر الرضاع، فوضع الطفلين بجوارهما وجلس كأنهما يتسامران ويتكلمان ونحو ذلك. فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما. الذئب جاء فأخذ ولد من الولاد وانطلق به. فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. في بعض الروايات فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك. ورحت أخذ الولد الآخر. الكبرى هذه قالت للصغرى: إنما ذهب بابنك، ورحت أخذ الولد الآخر. وقالت الأخرى أي الصغرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمت إلى داود عليه السلام. يعني الكبرى هذه أخذت الولد ظلما وقالت لها: هو أخذ ولدك أنت. فتحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى. فقضى به للكبرى. وكأن داود عليه السلام ظهر له من خلال كلام الكبرى وكأنها كانت ألحن بالحجة وتحسن الكلام ونحو ذلك، ونجحت في أن تتكلم بكلام يقنع داود عليه السلام، فقضى به له. وإن كان كثير من العلماء يقولون: لا، بل حكم داود عليه السلام، بل حكم داود عليه السلام حكم بالقاعدة المعروفة عندنا في الإسلام، وهي الأصل البراء، وحكم بالأصل إن هي الولد تحمله هي، الولد تحمله هي، وهذا ولدها في يدها، فقضى لها على ما هي عليه، فقضى بالأصل إن الولد معها هي، والأخرى معهاش بينة، الأخرى معهاش بينة على ذلك، على أن هذا الولد ولدها، فقضى به على الأصل إن مين اللي جاي شايل الولد؟ أمه. فقضى به للكبرى. فخرجت على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرته. وكأن سليمان ابن داود الابن يعني كان ينتظر دايما قضاء أبيه بين الناس ويتعلم من أبيه، فيسمع من الخصوم عندما يخرجون قضاء سليمان، وأحيانا بعض الأقضية كان يعلق عليها مثل هذه المسألة. قال: فأخبرته. فقال داود ابن سليمان: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. داود قال لهم: بس أنا هجيب لكم حيلة صالحة جدا. داود ابن سليمان، سليمان آسف، ابن داود قال ائتوني بسكين أشقه بينكم. قال لهم سليمان هاتوا لي سكين وأنا أشق الولد بينكم اثنين، كل واحدة تأخذ نصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. الصغرى طبعا اللي هي الأم الحقيقية للولد ده طبعا هي أرحم به من الأخرى، فقالت له لا لا لا لا تفعل هو ابنها، فتنازلت عن الولد رحمة بالولد فقضى به للصغرى، قضى به للصغرى اللي هي قالت له لا ده ابنها هي، فهذا قضى به بناء على هذه القرينة كما سيأتي معنا في الفوائد والدروس. معنا خمس فوائد أو خمسة دروس. الدرس الأول جواز العمل بالقرائن والاستدلال بالأمارات وعدم الوقوف عند انعدام البينات. يعني المسألة دي على فكرة مسألة خلافية بين العلماء، والأظهر فيها هذا القول وهو جواز العمل بالقرائن، إن الفريق الآخر بيقول إنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ما فيش بينة خلاص. لكن هناك قول آخر إنه حتى لو ما فيش بينة لكن في قرائن، هذه القرائن وفي أمارات وإن كانت لا تصل إلى درجة البينات، لكن هذه القرائن وهذه الأمارات مع معالجة من القاضي أو ممن حضر أو نحو ذلك يستطيع أن يصل إلى الحق من خلالها فيقضي بذلك. والشاهد من القصة توصل سليمان بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهمهما أنه يريد قطعه، وسليمان ما كانش هيقطع الولد ولا شيء، لكن هو أوهم المرأتين بذلك حتى يظهر من قرائن الأحوال بين المرأتين أو في حال المرأتين من صاحبة الحق، وذلك ليعرف من يشق عليها قطع الولد فتكون هي أم الولد. وهذه قرينة قوية جدا جعلت سليمان عليه السلام يقضي بالولد للأخرى، فهذه القرينة تدل على أنها صاحبة الحق. وعليه استدل من العلماء من قال إنه يجوز العمل بالقرائن والاستدلال بالأمارات وعدم الوقوف عند انعدام البينات، وهذا موجود سواء في الشريعة التي قبلنا أو في شريعتنا. فمن ذلك مثلا الشاهد الذي شهد من أهل المرأة في قصة يوسف على كذب امرأة العزيز وصدق يوسف، استدل بماذا؟ استدل بقرينة وأمارة وليس ببينة، استدل بقرينة وأمارة، وهي ماذا؟ أن قميص يوسف شق من القبل، يعني من ظاهره أو من يعني المواجهة، فهذا يدل بهذه القرينة على أن من الذي كان يعتدي؟ المرأة. قميص يوسف شق من الدبر، قميص يوسف شق من الدبر، فهذا يدل على أن من الذي كان يعتدي؟ المرأة هي التي تعتدي عليه، حيث أنها جرته من يعني خلفه. أما لو كان القميص مقطوع من القبل كان يبقى دي قرينة ممكن أنه هو اللي بيعتدي وهي اللي بتعمل إيه؟ بتدفعه عن نفسها. لذلك كما قال الله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. لقد لجأ القضاة في الإسلام إلى استخراج الحق بأنواع لطيفة من الدلائل والأمارات التي لا ينتبه إليها إلا من عظمت فطنته. القاضي اللي هو الفطن هو اللي يعرف يستعمل مثل هذه الأمور، قرائن وأمارات معينة من خلالها يصل إلى يعني ما يريد، يصل إلى ما يريد. فكم من أشهر في الحقيقة القضاة في هذه الأمور، خصوصا علي بن أبي طالب، شريح القاضي، القاضي إياس، كانوا من أشهر القضاة في هذا الباب. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتاب يعني الحكم، الطرق الحكمية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ذكر أمثلة كثيرة لهذا. شاهد يعني من ذلك أن سليمان عليه السلام استدل بقرينة أو بأمارة على الوصول إلى صاحب الحق. من الدروس أيضا في هذه القصة جواز نقد القاضي لحكم قاض آخر ولو كان أفضل منه إذا خالف نصا أو إجماعا. إن القصة أيضا فيها هذا الدرس العظيم جدا والفائدة الكبيرة جدا، وهي جواز نقد القاضي لحكم قاض آخر ولو كان هذا القاضي الأول أفضل منه إذا خالف نصا أو إجماعا. أما لو كانت أمر اجتهادي فإنه في هذه الحال لا ينقض حكمه، لكن هو يحكم بحكم آخر لكن لا ينقض حكمه. لكن إذا كان القاضي الأول خالف في مسألة فيها إجماع أو فيها نص فيجوز للقاضي الآخر أن ينقض ذلك. والشاهد من القصة نقض سليمان قضاء داود عليه السلام بين المرأتين، وقد حدث ذلك بين سليمان وداود يعني أكثر من مرة. فعلى سبيل المثال في مثال آخر وهو الذي حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يعني هذه الآية تحكي قصة، القصة باختصار وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. رجل كان له مزرعة فيها زرع ورجل آخر له غنم، دخلت غنم صاحب الغنم المزرعة ليلا فأفسدت الزرع كله ودمرته عن آخره. فلما تحاكم إلى داود قضى داود به الغنم لصاحب المزرعة وقال هما في القيمة سواء، يعني قيمة الزرع اللي أتلفه الغنم هما نفس قيمة الغنم. فقال صاحب المزرعة يأخذ الغنم بدل الإيش الزرع اللي تلف، وده قضاء عظيم جدا. لكن سليمان عليه السلام قضى بما هو أعظم، قضى بما هو أعظم، قضى بماذا؟ قضى بأن يعطى الرجل صاحب المزرعة غنم صاحب الغنم ينتفع بها إلى مدة أن يصلح صاحب الغنم زرع الرجل. الرجل اللي هو صاحب الغنم يدي الغنم لصاحب الأرض، يفضل الرجل صاحب الأرض ده ينتفع باللبن بتاعها ويعني ويستعملها كما يشاء لحد ما الرجل ده يعمل له إيه؟ يصلح له الأرض بتاعته. وقت ما الأرض تنصلح وترجع زي ما كانت ده ياخد غنمه وده ترجع أرضه زي ما كان. فكان هذا القضاء أعظم وأفضل، ولذلك قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. أيضا من الدروس في هذه القصة الفطنة والفقه لا يتعلقان بالسن، الفطنة والفقه لا يتعلقان بالسن، قد يكون الأصغر أفقه من الأكبر وقد يكون الأصغر أعظم فطنة من الأكبر. فالشاهد من القصة هو فعل سليمان مع أبيه داود، فكان سليمان هو الذي وصل للحكم الأفضل مع أن داود هو الإيش هو الأكبر، لكن الفطنة والفقه لا يتعلقان بالسن، قد يكون الإنسان أصغر من الآخر وقد يكون هو تلميذ الآخر كذلك ولكنه يسبقه في الفقه ويفوقه في العلم في وقت من الأوقات. الأمثلة طبعا على ذلك كثيرة جدا للعلماء الذين تفوقوا على مشايخهم وصاروا هم أعلى من مشايخهم في العلم والدرجة ونحو ذلك. وفي الصحابة الأمثلة أيضا كثيرة طبعا جدا، من ذلك مثلا ابن عباس رضي الله عنه كما يحكي عمر رضي الله عنه أو كما يحكي الراوي أن عمر رضي الله عنه كان في مجلس من الصحابة أو كبار الصحابة، وكان عمر يحب أن يجلس ابن عباس في مجلسه، وكان ابن عباس شابا أو فتى صغيرا، فكان بعض الحضور ربما يجد في نفسه من ذلك، وكيف أن ابن عباس يجلس في المجلس ولهم أولاد مثله، فلماذا عمر لا يجلسهم مثل ما يفعل مع ابن عباس؟ فبلغ ذلك عمر فأراد عمر أن يعطيهم درسا في ذلك، أنا ليه بأجلس ابن عباس؟ لأن ابن عباس فقيه مع صغر سنه. فقال لهم يوما وهو يجلس بينهم ومعه ابن عباس، فقال: ما تقولون في قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فجعلوا رضي الله عنهم يقولون بتفاسير كلها تفاسير صحيح، أن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل له النصر وفتح الله له البلاد أن يكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى ويحمد الله على نصره. وده المعنى العام فعلا في الآية أو في السورة، لكن في معنى خفي لم يلتفت إليه هؤلاء الشيوخ رضي الله عنه، انتبه إليه ابن عباس وتذكره. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول فيها أنت يا ابن عباس؟ قال: أقول إنها كانت نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السورة دي نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت إشارة إلى أجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا نبينا إذا رأيت الفتح فاعلم أنك ستلقى ربك سبحانه وتعالى وأن أجلك قد اقترب، فاستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فكان ابن عباس هو المتفوق برغم أنه هو أصغرهم سنا، ولذلك الفطنة والفقه لا يتعلقان بالسن ولا بالعمر، مع طبعا الاحتفاظ بالأدب والاحترام والتوقير للكبار. حتى وإن فاق الإنسان شيخه في العلم لابد أن يظل يحتفظ له بالمكانة ويحتفظ له بالتوقير، ودائما يجل بل يظهر دائما بين الناس أن شيخه هو صاحب الفضل فيما وصل إليه هو من العلم الذي فاق به شيخه. فهذا هو الأدب وهذا هو المعروف. وكما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، وانتمى لمن أفاده لفظة عينه. أما الفائدة الرابعة فهي: الحاكم والقاضي والعالم المجتهد مثاب أخطأ أو أصاب. الحاكم والقاضي والعالم المجتهد مثاب أخطأ أو أصاب. والشاهد من القصة ثناء الله عز وجل على الاثنين داود وسليمان، الله أثنى عليهما، كل منهما له أجر، الذي أصاب والذي أخطأ كل منهما له أجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذن القاضي الذي يبذل ما في وسعه ويجتهد في المسألة ويبذل ما في وسعه فهو مأجور في كل حال، إما أجران وإما أجر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وإلا فقد تكون هناك مؤثرات تبعد القاضي عن الصواب، أحيانا القاضي في مؤثرات بتأثر عليه تبعده عن الحكم بالصواب، لكنه في كل الأحوال إذا بذل ما في وسعه فهو مثاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. بعضكم ممكن يكون بيعرف يتكلم أحسن من التاني، فيقعد يحكي لي أنا ليا البينات ليا اللي قدامي ليا الظاهر. قال: فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، يعني بأسلوبه هو وكلامه أنه عرف يوصل حجته وهو ما يكونش صاحب الحق، فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه قد تكون هناك مؤثرات، فربما يحكم صلى الله عليه وسلم ويقضي على غير ما هو ينبغي أن يكون في هذه المسألة بسبب المؤثرات. ولذلك يقول لهم: إياكم أن أنتم حد يجي لي ويكون ألحن بحجته من أخيه، فأنا هقضي بالحجة اللي أمامي وهو عند ذلك سيأخذ قطعة من النار. أي نعم. ولذلك القاضي لابد أن يبذل كل ما في وسعه ويجتهد ما استطاع في معرفة الحق حتى إذا قضى يكون مأجورا، أما أن يجترئ القاضي أو أي إنسان يجترئ على القضاء يعني ويحكم بين الناس ويقضي بين الناس زي الجهلة والعياذ بالله اللي كثير منهم والعياذ بالله بيعملوا مجالس عرفية وهم جهلة والعياذ بالله ما يعرفوش حاجة في الشرع، ما يعرفوش حاجة في الأحكام الشرعية، وما ما يغترش الناس إن بعضهم عامل لحية ويقولوا له يا شيخ فلان ونحو ذلك ويجيبوه يعمل مجلس عرفي وهو جاهل والعياذ بالله ما يعرف شيئا في حكم الله ولا في شرع الله فيقضي بين الناس طبعا حتى ولو قضى بالحق فهذا والعياذ بالله في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص اللي رايح يقضي بين الناس حتى ولو قضى بالحق فهو في النار. لماذا؟ لأنه مش أهل أصلا، إنما هو واخدها كده شطارة أو واخدها عشان ياخد فلوس، الناس بيجيبوه يحللهم المشاكل وياخد ثمن الجلسة فيقعد يقضي بقى وزي ما يكون والعياذ بالله، فهذا والعياذ بالله في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، قاضي عرف الحق، عرف متعلم، هو عارف متعلم فقضى بهذا الحق. قال وقاض عرف الحق متعلم فقضى بخلافه فهو في النار، مجرم يعرف أحكام الله ويخالفها هذا في النار. قال وقاض قضى على جهل فهو في النار، جاهل والعياذ بالله بس الناس مكبرينه يقولوا له العمدة ولا يقولوا له بتاع المجالس العرفية أو نحو ذلك، هو جاهل حتى ولو قضى بما يوافق الحق فهو في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يقضي بغير علم ولا بينة. أما الفائدة الأخيرة معنا فهي، لا والله ده لسه احنا معنا في فائدتين، فهي إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالإنسان إذا أحسن لا يضيع الله سبحانه وتعالى أجره. وهذا ظاهر في القصة من تنازل المرأة عن حقها الشرعي في الولد. المرأة الصغرى تنازلت عن حقها الشرعي في الولد من باب ماذا؟ من باب الرحمة. ولذلك الذي يعني يحسن ويتقي الله الله لا يضيع. فالمرأة هذه كان عندها رحمة واتقت الله عز وجل في هذا الصغير، ولذلك ربنا ما ضيع لهاش يعني عملها ولا أجرها، فكان الجزاء من جنس عملها كما جاء في القصة. فقضى به للصغرى، يعني نهاية الأمر الحق رجع لأصحابه برغم أن أصحابه تنزلوا عنه رحمة بغيرهم، لكن ربنا ما ضيعش حقه. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على ظلم وإيذاء المشركين، وسعى النبي صلى الله عليه وسلم بالتغيير من القاعدة، فكان أعظم فتح وأعظم مجتمع. لأنه القصص اللي بيحكيها النبي صلى الله عليه وسلم دي قصص عشان إحنا نتعلم منها الأحكام والتربية والآداب، مش قصص مجرد إن إحنا نحكيها وخلاص. القصص دي بناخد منها قواعد شرعية كمان كما هيجي معنا في الفايدة الأخيرة، قواعد شرعية. المرأة الصغرى دي أحسنت العمل ربنا ما ضيعهاش، أحسنت العمل وربنا ما ضيعهاش برغم أنها صاحبة الحق. علشان كده اللي يجي بقى ويقعد يتشبس ويقول لا أنا مش هسيب الحق بتاعي وأنا هفضل كده، إن شاء الله لو الدنيا يعني والعياذ بالله انهدت رأسا على عقب، هو أنا مش هسيب الحق. طب ما هو الدنيا اللي هتبقى فاز، الولد هيتقطع، الولد هيتقطع، لا مش مهم عنده هو الولد يتقطع، المهم ان هو يفضل هو ايه والعياذ بالله صاحب الحق الشرعي ونحو ذلك كما يعني يفعل بعضه. اما اصحابه يعني الاحسان فهم الذين يعرفون متى يفعلون هذا ومتى يفعلون هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر على ظلم المشركين في مكة وسعى بالتغيير. النبي صلى الله عليه وسلم من القاعدة نفسها من مكة وهو عمال يبني النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش ده أنا صاحب الحق وأنا اللي على الحق ودول لازم أقتلهم من أول لحظة، أبدا. صبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مكن الله عز وجل له وقال له في يوم من الأيام إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أما الفائدة الأخيرة فهي بيان لبعض القواعد الشرعية، بيان لبعض القواعد الشرعية. الشاهد من القصة إن فيها قاعدة عظيمة جدا قاعدة شرعية عظيمة جدا، بل بعض العلماء يقولون هذه أكبر قاعدة شرعية في الدين عندنا، ألا وهي قاعدة احتمال أخف الضررين، احتمال أخف الضررين. وهذه القاعدة لها ألفاظ كثيرة جدا وألفاظها المختلفة، كل لفظ منها في مسألة زيادة أو يعني اختلاف بسيط عن الأخرى، لكنها كلها يجمعها معنى واحد، احتمال أخف الضررين. هذه القاعدة ظاهرة جدا في عمل الصغرى، في عمل المرأة الصغرى. المرأة الصغرى لما قال سليمان هاتوا سكينة أقطع بها الولد حتتين، هذه المرأة قالت لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. الله دي تنزلت عن ابنها، أي نعم. لماذا فعلت ذلك؟ لأنها اختارت أخف الضررين، اختارت أخف الضررين، هي قدام ضرر من ضررين. الضرر الأول إن الولد يتقطع، ويتقطع دي يعني معناها الولد هيحصل له إيه؟ خلاص ما هو هيموت وهيضيع خلاص. الاختيار الثاني إن الولد يتاخد منها بس هيفضل حي، والولد اللي هيفضل حي ده على الأقل هي هتفضل شايفاه وهو حي، ولعل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام يحصل إيه؟ إن الولد يرجع لها بأي سبب ربنا يقدره. يبقى إذن أي إنسان عاقل في الحقيقة كان هيفعل فعل المرأة الصغرى هذه، وهذه تسمى عندنا أو فعلها ده في عندنا العلماء أخذوا منه من نظائر أخرى قواعد شرعية وسموها بألفاظ مختلفة، منها اختيار أخف الضررين أو احتمال أخف الضررين، ولها ألفاظ القاعدة دي مختلفة. من هذه الألفاظ دفع المفسدة الأكبر باحتمال المفسدة الأصغر، دفع المفسدة الأكبر باحتمال المفسدة الإيش؟ الأصغر. إن أنا لو في مفسدتين لابد مفسدة منهم لابد أحتملها، أحتمل الأكبر ولا أحتمل المفسدة الأصغر؟ أي إنسان عاقل يقول لا أحتمل المفسدة الأصغر، أو مراعاة المآل واعتباره، هذا أيضا من ألفاظ القاعدة، مراعاة المآل واعتباره، إن المآل اللي هيقول لي الأحداث إيه فأنا أراعي ذلك. وإلا الحقيقة إنه الناس أكثرهم إن لم يكن كلهم يتصرفون في حياتهم الشخصية من خلال هذه القواعد، وخصوصا القاعدة دي اللي معانا دي اللي هي اختيار أخف الضررين، ويتصرفون بتلقائية. يعني على سبيل المثال إذا خرج عليه لص أو ظالم مثلا في الطريق أو نحو ذلك، وخرج عليه اللص أو الظالم ده ومعاه مسدس ولا حاجة، وقال له حط له المسدس في راسه كده وقال له طلق المال اللي معاك ولا اقتلاك، أي إنسان عاقل هيعمل إيه ساعتها؟ هيقول خذ المال، لأن المال لا يساوي شيء إذا قول به الحياة والنفس، هيقول خذ المال. فكل الناس هيتصرفوا عند ذلك بهذه القاعدة، اختيار أخف الضررين، أنا اخترت أخف الضررين أن يأخذ مالي، لكن حفظ النفس مقدم على حفظ المال في هذا الحال. بل الأطفال في الحقيقة، الأطفال الصغار يطبقون هذه القاعدة بفطرتهم وهم صغار. تعال إلى طفل صغير إذا فعل مثلا شيء خطأ وقل لهم إذا فعلت هذا الشيء بعد ذلك لن أفعل لك كذا، الشيء اللي هو بيحبه مثلا، مش هجيب لك اللعبة اللي انت بتحبها الفلانية، مش هوديك مثلا المشوار الفلاني اللي انت بتحبه، هيعمل الطفل ساعتها هيتوقف عن فعل هذا الشيء الخطأ. الطفل ده في ثواني وفطرته ومع صغره حسب حزبة هي القاعدة الشرعية اللي هي احتمال أخف الضررين أو اختيار أخف الضررين. الطفل قال لا صحيح، أنا لو أنا فضلت ألعب اللعبة اللي الضرر اللي أنا بعمله يعني ده لو فضلت أعمله هأحرم من الحاجة الأحسن، لا رح موقف شيء هو بيحبه عشان عايز ما هو أعلى، فاحتمل ضرر أقل لأجل ألا يقع عليه ضرر أكثر. ومع ذلك يعني مع الأمثال اللي احنا ذكرناها دي، إلا أنك تجد كثيرا للأسف من المتدينين، كثير من المتدينين خصوصا في الحقيقة أصحاب الطيارات الصدامية الدموية، كثير من المتدينين خصوصا هؤلاء أصحاب الطيارات الصدامية والدموية يتصرفون بهذه القاعدة في حياتهم الشخصية. يعني لو طلع له مثلا حرامي ولا لص زي ما قلنا المثل ده هيقول له تفضل خد الفلوس. طيب لما نيجي بقى في الدين وحياة المجتمع الإسلامي ونحو ذلك يقول لك لا علي وعلى أعدائي. يعني على أدائي. أيوة إحنا هنهدها كلها، طالما إحنا هنتظلم يبقى نجيب عليها وطيح ونخلي الدنيا كلها خراب. طب يا عم احتمل أنت الضرر اللي وقع عليك لله علشان ما يبقاش في ضرر أكبر منه على المجتمع كله. أنت اتظلمت، احتسب ذلك عند الله واصبر، ولعل الله أن ينصرك يوما من الأيام لأجل ألا ينهدم المجتمع كله ومصالح كبيرة عظيمة جدا تنهدم. فيقول لك لا والله أنا أجيبها عليها الوطيها ولا الوطيها عليها علشان أنا أخذ مني بس حقي الشرعي وأنا صاحب الشرعية. طب ما المرأة كانت صاحبة الشرعية في الولد ومع ذلك فعلت ماذا؟ قالت مش عايزاه، خلوا الولد ليه؟ علشان تعمل ايه؟ عشان تحفظ هذا الولد، مش عايز الولد عشان الولد يفضل حي. انما الأنانية والجهل هي التي تتحكم في البعض احيانا، يوم يقول لك لا لو مش الولد انا هاخده، ده مش الولد بقى يتقطع، ده الولد يتقطع والدنيا كلها تخرب وتولع طالما انا مش هاخد الولد بتاعي. انا صاحب الحق الشرعي في الولد وانا صاحب الشرعية وعليه، فانا مش قابل اي كلام تاني غير ذلك. وهذا من الجهل في الحقيقة ابتداء، هذا من الجهل ابتداء. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك في الختام يعني نقول يعني تنبيه مهم جدا، وهو أن الحياة في الحقيقة ليست دائما اختيار بين خير خالص وشر خالص. الحياة نسأل الله تعالى يعني أن يوصلنا وإياكم، الحياة يا أخوانا يعني مش دائما اختيار بين خير وشر ابدا. الانسان ممكن في الحياه يبقى اختياره مجبر يعني على انه يختار بين ايه، بين خير وخير وبين شر وشر. مش شرط كل الاختيارات في الدنيا تكون بين خير وشر، ما هو بين خير وشر كل الناس يعرفها. يعني لو كان الاختيارات دايما في الدنيا بين الخير والشر كل الناس غالبا هيعرفوا الخير من الشر، لكن الدنيا مش كلها كده. الدنيا الاختيارات فيها احيانا بتبقى بين خير واخير وافضل وشر واشر، وفي زمان بيغلب عليه ذلك زي الزمن اللي احنا فيه ده. غالب الاختيارات اللي احنا عايشينها هي عباره عن ماذا؟ شر واشر. وعليه الانسان مضطر يختار يا شر واشر. طب يبقى لما يجي يختار اي عاقل لا هيختار الشر. اختار الشر، اختار الشر، لأن الخيار التاني إيه؟ أشر. ودي طبعا مسألة عايزة لوحدها كده ساعات لوحدها، لكن إشارة سريعة كده بنختم بها. وإلا مثلا قصة يعني النبي الله موسى مع الخضر وقصة السفينة، خير شاهد على ذلك إن الخضر يكسر السفينة. الله، هو ده مش شر؟ بس في شر أعلى منه بعد شوية هيحصل، وهو إن السفينة دي هي هتتاخد لو هي سليمة، إنما لما تكون معيوبة مش هتتاخد. وغيره وغيره طبعا الأدلة على القاعدة دي في الشريعة أدلة كثيرة جدا، لكن الوقت لا يسع للوقوف على هذه الأدلة. خلاصة يعني الكلام أن هذه القصة، قصة المرأتين اللتين أكل أو أخذ الذئب أخذ الذئب ابن إحداهما، فيها في الحقيقة فوائد عظيمة جدا، والتي من أظهرها ومن أعظمها هذه الفائدة، وهي بيان هذه القاعدة الشرعية العظيمة، وهي قاعدة اختيار أخف الضررين. نسأل الله تعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.